يقول: ما حكم من يبعد كثيرا عن المسجد ولا يسمع الأذان؟ هل له أن يصلي في بيته؟ الجواب: الشخص عندما يدخل عليه وقت الصلاة فإنه يبحث عن أقرب مسجد إليه ويصلي فيه، ولا يصلي منفردا، وبالله التوفيق.